المباراة الحاسمة، تأليف وصوت ليلى حجي. ابتدأت المباريات الموسمة لكرة القدم واستعدت لها الفرق الرياضية كثيراً بواسطة التدريبات المكثفة، وكذلك ابتدأت المباريات في النوادي الخاصة باللاعبين الصغار، وكانت تجري التدريبات لها بشكل يومي وبحضور معظم اللاعبين الصغار. نادي الكفوف الخضراء للصغار هو من أقوى النوادي، الذي اعتاد أن ينتصر في معظم مبارياته بفارق كبير بعدد الأهداف. والد مراد رجل يحب كرة القدم كثيراً، فضغط على ابنه مراد لينضم لنادي الكفوف الخضراء. أما مراد فكان طفلاً خجولاً يكره الهجوم وتسديد الضربات، ويقف محايداً لا يشارك الآخرين في لعبهم. في البداية اعتاد مراد الحضور إلى التدريبات اليومية وحاول أن يتخلص من خجله، ولكن ذلك لم يساعده كثيراً، حيث كان يجري في الملعب دون أي هدف مقصود كي لا يغضب والده. ولكن من خلال التدريبات المتواصلة التي كان يزاولها بشكل منتظم، استطاع أن يكتسب قدرات عالية في فن لعب كرة القدم، رغم أن مشكلة خجله ما زالت تسيطر عليه. فاز نادي الكفوف الخضراء في جميع المباريات، وبقي أمامه مباراة هامة لكي يفوز بالمرتبة الأولى. في التدريبات النهائية للمباراة الحاسمة، تعرض المهاجم فراس لضربة قوية في قدمه اليسرى، الأمر الذي أقعده ومنعه من اللعب في المباراة الحاسمة، ولكن ذلك لم يمنع المدرب من الاستمرار في التدريب دون أي تأخير، ولهذا اختار مراداً كي يكون مهاجم الفريق في المباراة الحاسمة. شعر مراد بالتوتر الشديد لأنه سيكون صاحب مسؤولية في هذه المباراة، حيث ألقيت عليه مهمة الهجوم التي تحتاج الكثير من الشجاعة والإقدام والمسؤولية في رد كرة الفريق الآخر، ومنعها من الاقتراب من محيط فريقه، الأمر الذي جعله يكثف من تدريباته بشكل جدي. في يوم المباراة قال المدرب لمراد: أنت لاعب ممتاز وشجاع، لهذا عليك التخلي عن الخجل والتحلي بالإقدام والتصدي لكرة الفريق الآخر وتصويب الأهداف. وقال له والده: مراد، أنت لاعب شجاع وتستطيع التصدي لكل كرات الفريق الآخر، فعليك أن تكون صاحب مسؤولية وتهاجم جيداً وتصوب الكرة نحو المرمى حتى تصيب الهدف. ابتدأ الحكم المباراة الحاسمة بواسطة التصفير الذي أحدث تغييراً في شخصية مراد، وشعر أن الشجاعة ضرورية في هذه المباراة، فأخذ يجري بقوة وحماس متصدياً لكل كرة يراها قادمة نحو فريقه، ولكن لم تكن لديه الشجاعة للهجوم وتصويب الأهداف، فانتهى الشوط الأول بالتعادل السالب للفريقين، حيث كانت القوى متوازنة بينهما. في الاستراحة اجتمع المدرب مع فريق الكفوف الخضراء فأرشدهم وألقى عليهم المهمات المختلفة، حيث زرع الثقة في داخلهم وقال لمراد: أنت مهاجم قوي، لهذا عليك تسديد الأهداف بواسطة الهجوم القوي، وعليك أن تكون أسداً في الملعب وتضرب الكرة بقوة نحو الهدف، ولا تخجل منها أبداً، لأن الخجل يجعلك تتأخر في الهجوم، ونحن نعتمد عليك يا مراد. في الشوط الثاني دخل الفريق إلى الملعب بروح القوة والشجاعة، فشعر مراد إنه لاعب جدي ويعتمد عليه الفريق في الفوز في هذه المباراة الحاسمة. بذل مراد الكثير من الجهد في الهجوم ومنع الكرة من التقدم نحو هدف فريقه، إلا أن النتيجة ما زالت سالبة للفريقين. وبينما كان اللاعبون منهمكين في اللعب الجدي والمتواصل، صاح الحكم قائلاً: بقي 5 دقائق لنهاية المباراة، فنظر مراد إلى مدربه فرأى منه إشارة تشجعه للهجوم الكاسر دون أي تردد، وعندها لم يعرف كيف قاد الكرة بحماس وقوة مبتعداً عن أي تردد أو خجل. وبينما هو في إقدامه وشجاعته وعن بعد 5 أمتار، وجد أن لاعبي الفريق الآخر قد تجمعوا حوله محاولين رد الكرة عن مرماهم، ولكنه وبلمح البصر ركل الكرة بقوة فاندفعت بسرعة نحو الهدف، ولم يستطع أحد إيقافها حتى دخلت شباك المرمى، فأعلن الحكم الفوز لفريق الكفوف الخضراء في 90، وهي 90 من عمر المباراة بنتيجة 1-0. وكم كانت فرحة نادي الكفوف الخضراء كبيرة عندما فاز بالمباراة الحاسمة والتي جعلته يتربع في القمة، وكان الفضل في ذلك للمهاجم مراد الذي أصبح مهاجم الفريق الأول والمعتمد عليه في جميع المباريات.